الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فجزا الله المشايخ خير الجزاء على ما أتحفون به من الكلمات ومن سماع الآيات والأحاديث ومن المواعظ والعظات، فإن القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد وتصقل بالتذكير بالله سبحانه وتعالى والترغيب في الآخرة والتزهيد من الدنيا. ومن عجيب ابتلاء الله عز وجل لعباده المؤمنين أن حبب إليهم الطاعة، فهذه آية من آيات الله، حتى قال الله عز وجل: وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. بينما تجد المعرضين عن دين رب العالمين قد حببت إليهم الدنيا مع ما فيها من الفتن والمحن ومع ما فيها من الشرور والآثام، فلا راحة لقلوبهم ولا سعادة في حياتهم، ولا هم حصلوا الدنيا كما يحبون، ولا سلمت لهم آخرتهم التي أمروا بعمارتها وبالاستعداد لها. فنحمد الله عز وجل الذي حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، ونسأله عز وجل المزيد من فضله. وكما قيل: وبضدها تتبين الأشياء. ففي تحقير الدنيا ترغيب في الآخرة، وفي الترغيب في الآخرة تحقير الدنيا. ولنذكر أسبابا جامعات لصلاح الآخرة، وأول هذه الأسباب التوحيد. فإن الموحد موعود بالجنة، قال الله عز وجل: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. وقال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقال الله عز وجل: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله وكلمته وروح منه وأن جنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه. وفي الصحيح أيضا عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم، قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحقهم عليهم فعلوا ذلك ألا يعذبهم، أخرجاه. فالتوحيد أعظم سبب لدخول الجنة، ويليه من الأسباب المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا السبب أنعم الناس به أهل السنة والجماعة، فإنهم اقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في معتقده، واقتدوا به في أقواله وأفعاله وفي عباداته ومعاملاته. وما سموا بأهل السنة إلا لملازمتهم للسنة، ما سموا بهذا الاسم إلا لأنهم لازموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحكموها في أقوالهم وأفعالهم، بل قدموها على رغباتهم، بل لا مجال للرغبة مع مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. خرجه البخاري، وله أيضا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا، قال: مثلي ومثلكم كمثل رجل بنى دارا ثم دعا بمأدبة، فمن أطاعه ودخل الدار أكل من المأدبة، فالدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك تترتب الفرائض في أسباب دخول الجنة على ما هو مبين في حديث أركان الإسلام الخمسة. فالصلاة من أعظم أسباب دخول الجنة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبادة بن الصامت عند أحمد: خمس صلوات افترضهن الله على عباده، فمن أحسن وضوءهن وخشوعهن وركوعهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحسن وضوءهن ولا خشوعهن ولا ركوعهن فليس له عند الله عهد، إن شاء أدخله الجنة وإن شاء عذبه. وهكذا صلة الأرحام والإحسان إلى الجيران وبر الوالدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فاحفظ وإن شئت فضيع، كما في حديث أبي الدرداء عند أبي داود وغيره. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع. ومفهوم الحديث أن الواصل يدخل الجنة، وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. ومفهوم الحديث أن من يأمن جاره بوائقه مع ما هو فيه من الخير من التوحيد والسنة يرجى له الجنة ويرجى له الخير. ومجمل أعمال دخول الجنة الطاعات والقربات أي كانت، وأسباب دخول النار الشرك فما دونه من المعاصي والسيئات. قال الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ومنها دعاء الله عز وجل: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وسقفها عرش الرحمن. وفي حديث أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سأل العبد ربه الجنة ثلاثا قالت الجنة: اللهم ادخله الجنة، وإذا استعاذ من النار ثلاثا قالت النار: اللهم أعذه من النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومنها التواضع والتؤدة والخمول للمسلمين، قال صلى الله عليه وسلم: البذاذة من الإيمان والإيمان في الجنة، والبذاءة من النفاق والنفاق في النار. فسوء الخلق من النفاق ليس من أخلاق أهل الإسلام، لأن الله عز وجل أمر المسلمين أن يكون أحسن الناس أخلاقا، فقد وصف نبيهم بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. ونبيهم صلى الله عليه وسلم يقول بعثت لأتم صالح الأخلاق. وفي الحديث إن من أقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. فحسن الخلق يدخل فيه حسن القول وحسن الفعل وحسن الاعتقاد، يدخل فيه التوحيد الخالص لله عز وجل، يدخل فيه المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، يدخل فيه امتثال الأمر الشرعي في البيع والشراء، في المعاملة مع الزوجة ومع الأبناء ومع الجيران ومع الأصحاب ومع الأعداء ومع جميع الناس. فنحن مطالبون أن نطبق أمر الله عز وجل وأن نكون على حسن الخلق. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال الفم والفرج. فالإنسان عليه أن يتتلمذ ويتعلم أسباب دخول الجنة. وإننا لنعجب من أنفسنا ومن غيرنا في هذا الزمن المتأخر، كم منا من سأل من العلماء دلني على عمل يدخلني الجنة، قد لا تجد ولم نجد من يسأل هذا السؤال. بينما لو تأملنا ما في صحيح مسلم وحده من الأحاديث في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لأسباب دخول الجنة لرأيت عجبا. ذاك يأتي من الأعراب ويأخذ بناقة النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المفروضات، وتؤدي الزكاة المكتوبات، دع الناقة. وفي رواية يقول وتصل ذا رحمك، تصل ذا رحمك. وهكذا يقول صلى الله عليه وسلم لما جاءه ضماد فقال يا رسول الله زعم رسولك أنك تأمرنا بالصلاة وذكر الزكاة وذكر الصوم، قال صدق، قال صلى الله عليه قال لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن، قال النبي صلى الله عليه وسلم لئن صدق لا يدخلن الجنة. وهكذا غيره من الصحابة الكرام كانوا يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون عن أسباب دخول الجنة ويلازمون ذلك السبب. ففي حديث أبي عبد الله عند الإمام أحمد أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يأخذ من شاربه، قال خذ من شاربك ثم أقره حتى تلقاني. ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل أخذ قبضتين فقال هذه للجنة ولا أبالي وهذه للنار ولا أبالي. فما زال أبو عبد الله آخذا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راجيا أن يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم عند أهل السنة والجماعة في تحقيق الإيمان بالقدر أن الله عز وجل قد فرغ من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير، لكن مع ذلك قد غيب الله عز وجل عنا معرفة أسماء أهل الجنة ومعرفة أسماء أهل النار، لكن يعرف الناس بأوصافهم. فينبغي للمسلم أن يلازم الطاعة حتى يكون ممن يشهد له بالجنة. فقد قال صلى الله عليه وسلم في ذلك الرجل الذي قال هنيئا له الجنة، قال وجب، قال أنتم شهداء الله في الأرض. وفي حديث أبي قبيل من طريقه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وفي يده كتابان، فقال الذي في يمينه هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم ولا يزاد عليه ولا ينقص منه أبدا، ثم قال وهذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم فلا يزاد عليه ولا ينقص منه أبدا، ثم قال صلى الله عليه وسلم فارغ الله من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير. والذي يهمنا نحن مع إيماننا بالقدر وأن الله عز وجل قد فرغ من العباد أن نأتي بالأسباب، أسباب دخول الجنة علينا أن نلازمها، وأسباب دخول النار علينا أن نجتنبها. والله عز وجل قد جعل لنا طريقا واضحا لا يزيغ عنه إلا هذا، ورسولنا صلى الله عليه وسلم قد بينه بيانا شافيا كاملا حتى قال تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هذا. وأنت في زمن الفتن وفي زمن البلاء وفي زمن الشدائد وفي زمن التقلبات، كم من إنسان كان معك اليوم وغدا يكون ضدك، كم من إنسان كان يقيم الليل وتركه. كم من إنسان كان يصلي وترك الصلاة؟ كم من إنسان ربما قد خطب وحذر من الشرك وإذا به يعود إلى مودة المشركين من الصوفية عباد القبور أو من الرافضة أو هكذا من اليهود والنصارى. فعلى الإنسان أن يثبت على دين الله، إذا أراد الجنة عليه أن يثبت على دين الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يلقى الله ويكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما تقدمت الآية وفيها سبب نزول أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبكي، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبكيك؟ قال يا رسول الله ذكرنا إذا كنت بيننا إذا اشتقنا إلى رؤياك خرجنا ورأيناك، وإني ذكرت أنا في الجنة فإذا اشتقنا إليك كيف نراك؟ فأنزل الله عز وجل من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم حين قال له رجل يا رسول الله متى الساعة؟ قال ما أعددت لها، أي متى الساعة؟ قال ما أعددت لها، أي حتى نصل إلى الجنة. هو ما يسأل رغبة في النار وإنما يسأل رغبة في الجنة وبدخول الجنة. فقال يا رسول الله لم أعدد لها كثير صلاة ولا صيام ولكني أحب الله وأحب رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم أو المرء مع من أحب؟ قال أنس بن مالك فما فرحنا بمثل هذا الحديث، فأنا أحب الله وأحب رسول الله وأحب أبا بكر وعمر، ونحن نرجو أننا نحب من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحبه. إلا أنه ينبغي للإنسان أن يسارع إلى الخيرات، فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وسابقوا إلى مغفرة من ربكم. فالجنة لها رغبة للمؤمن، فيها رغبة، فعليه أن يسارع ويسابق ويبادر ويسأل الله الثبات ويسأل الله عز وجل أن يتقبل منه صالح القول والعمل، وأن لا يكون عملنا هباء منثورا، لا نكون كما قال صلى الله عليه وسلم كما قال الله هل أتاك حديث غاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نار حامية. نعوذ بالله من هذا الطريق الذي تحبط به الأعمال، وإنما تحبط الأعمال غالبا بسبب الشرك أو بسبب الإحداث في دين الله سبحانه وتعالى. أما الإنسان المخلص لله سبحانه وتعالى والمتابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم فالله أكرم من أن يرد عليه عمله. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يصرف عنا كل شر وضير. وشيخنا يحيى حفظه الله يسلم على الجميع، ونبشركم أنه بخير وعافية، ولديه من الدروس بين مغرب وعشاء في شرح المنتقى لابن الجارود وفي شرح الأدب المفرد للبخاري، والحمد لله رب العالمين.